صل ركعتي قضاء الحاجة، ادعو الله سبحانه وتعالى أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من الاستغفار، فمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولكن دي خطوة ثانية بعد رفع الظلم الذي تظلم أنت به غيرك، سواء هذا المظلوم زوجة، جار، عامل، يتيم، ضعيف. لا تظلم الطريق، أعط الطريق حقه، الطريق له حقوق. ايضا اتق الله رب العالمين. عندئذ اذا رفعنا الظلم عن انفسنا رفع الله الظلم الذي علينا. فانا ارى والله اعلم ان المسلمين او المشاهدين الان ومشاهدات ويقول مع نفسهم كده ويخرج ورقه وقلم، من الذين ظلمتهم؟ ابويا وامي على قيد الحياه او ماتوا. طيب انا عملت ايه؟ هل انا ما زلت في ظلمي لهم عدم البر؟ وهذا كلام لابنائنا وبناتنا في البيوت الان. هل اتقوا الله رب العالمين سبحانه وتعالى بان راعوا رضا الاب والام؟ هل الابن ياتي لابيه وامه قبل النوم ويستسمحه ويقول يا ابويا انت راضي عني؟ يا امي انت راضي عني؟ بهذا المنطق اذا اذا اذا كنا بهذا يبقى الابناء عرفوا طريق البر والبنات عرفوا طريق البر وهذا شيء طيب. فنحن يجب ان نراجع حساباتنا ونقول في ناس والعياذ بالله رب العالمين من انواع الظلم، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها والعياذ بالله. يعني تخريب المساجد وتخريب مجالس العلم، هذه كوارث تحل على الامه. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. طب الظالم هل المصيبه تاتي والابتلاء ياتي عليه هو فقط؟ لا، تاتي على الكل. نتيجه الظلم تاتي على الكل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها، يعني الأمة وكأنها قد إيه؟ وكأنها قد ماتت. هذه عناوين سريعة على موضوع الظلم، وأنا منتظر يعني إن شاء الله الإخوة أكيد عرضوا أرقام الهواتف على الشاشة ونحن ننتظر اتصالاتهم كي نتواصل في هذا الموضوع. لكن بقيت نقطة مهمة جدا إلى أن يأتي الاتصال الأول، ان المسلم وهو يراجع حساباته في في في في في في نفسه يقول طيب انا لو مت اليوم من الذين ظلمته؟ من الذين ظلم؟ ما انا ممكن اظلم انسان بكلمه تجريح وبتعدي، ممكن اظلم انسان في ان اخونه في ماله، ممكن اظلم انسان في ان اتعدى على حدوده وحقوقه. في الظلم كما ان العدل درجات، الظلم دركات. كلما كان المظلوم اضعف كلما كان الظلم اسوأ. يعني اظلم انسان لكن لما اظلم اليتيم تصير مصيبة. طب لما اظلم اليتيم الفقير او اكل حق اليتيم الفقير اين اذهب انا من الله؟ ده تصير كارثة كبيرة. طيب فانا اسأل نفسي من الذين ظلمتهم؟ طيب انا عايز الزوج والزوجة الذين يستمعون الي الان، ما تسألوا كده نفسكم، ممكن يكون الإنسان ظالم للطرف الآخر وهو لا يدري. لماذا كلنا ندعي أننا مظلومين؟ لماذا؟ يعني إذا كان الظلم هو ليلى وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك كما قال الشعر، فإذا كان يعني الظلم يعني بالرمزية هكذا، فلماذا أنا أدعي دائما أن الظلم واقع علي أنا؟ ده فيه ناس يسيطر عليها الشعور بالظلم حتى للأسف يعني يبقى عندها زي وسواس قهري. طيب اول اتصال من عجمان. السلام عليكم. عليك السلام الشيخ. مرحبا اهلا وسهلا. يا هلا الشيخ. الله يرضى عليك يا بنت، تفضل. الشيخ حبيت استفسر. نعم. انت قلت يا شيخ انه ما نظلم. الو. نعم انا اسمعك. ايوه يا شيخ. نعم. انت قلت ما نظلم نفسنا، يعني مثلا نحكم الهوى على العقل. طب تمام. فمثلا لو انا مثلا كنت ويا زوجي ومثلا شفت منه سوى شيء غلط، بس في نفس الوقت يعني انا اقنعت نفسي ان هالشيء الغلط يعني ما سواه، لانه يعني احكم هواي ان اقول لا هو طيب ما يقصد هالشيء. ما شاء الله. فهذا يعتبر ظلم كمان؟ لا ما شاء الله، يا ريت كل الزوجات يا بنتي زيك كده ما شاء الله، يعني يغلبوا العقل. لا ده ما شاء الله، هذا ليس ظلما، هذا شيء طيب ان يعود الانسان الى عقله والى رشده ويقول ان الحسنات يعني يذهبن السيئات. يعني ليه؟ هو هذا الزوج يعني او هذا الطرف الثاني هذا ايا كان عنده 65-70% حسنات وعنده 30% سيئات، خلاص يبقى المحاسن تذهب العيوب. لكن في ناس عندها عيوب يعني عيوب مزمنة ولا يريد ان يصلحها، المتكبر لا يرى الا نفسه، البخيل لا يرى الا ماله، الانسان الذي يعني لا يعني سبحان الله لا يخاف من الله، يعني يستشعر ان والعياذ بالله انه افضل الناس. طيب اتصال اخر من عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا بنتي. اهلا فضيلتي الشيخ. الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا، تفضلي. عندي استفسار، انا خايفه اضمن في قرار ما يعني نفسي او زوجي او اولادي. انا عندي من الاولاد 3. الله يبارك يا رب. الحمد لله، ويعني كنت افكر في اني اكتفي بهذا القدر من الاولاد، ولكن زوجي غير راضي، يعني يبغى اولاد زياده، ولكن هو مشغول يعني طول اليوم، الهم التربيه كله علي انا. فانا اخاف اذا انا انجب اطفال اكثر ما اعطيهم حقهم. فهل يعني هل هو يتعذر بالشرع انه يعني هذا حرام؟ فهل في الشرع في شيء يقول ان انا اجيب اولاد واتركهم للمربيات، مع العلم ان انا موظفه ومشغوله؟ فهل هذا في ظلم لي او لاولادي او بارك لزوجي؟ الله فيك. بارك شكرا الله فيك. فضيلتي. بارك الله فيك. اولا نحن نريد ان نقول ان دي ما نقدر نصدر فتوى عامه، لان ده كده تحديد او تنظيم ناس، ده كل بيت اعلم بمشاكله. لكن ارى ان البيوت الفاضله يعني هي التي تنجب اكثر، ورب العباد سوف يعينك على التربيه، وان شاء الله رب العالمين ربنا يفرغ الزوجه يعني بعضا من الوقت، ان شاء الله يبارك في الوقت ان يعني يعينك على هذا الامر. لكن الاكتفاء بثلاثه، تناكحوا وتناسلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه ان شاء الله رب العالمين. اتصال اخر من ابننا هزاع من دبي. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا مرحبا. كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك ويرضى عنك. شو اخبارك؟ الله يعزك ويرضى عليك يا برد. دكتور بغيت اسالك، اذا في شخص انا مثل يعني ماخذ منه مبلغ، طيب، والشخص هذا يعني مش موجود، ما اعرف المكان عشان ارجع له الدين اللي عليه، نعم، كيف اقدر اسوي؟ طيب هذا المبلغ اديله مده طويله، هذا الدين؟ نعم مده طويله، ولا تعرف لا عنه ولا عن اهله ولا عن اسرته. طيب على كل احفظ هذا المبلغ مده اخرى، ولعل وعسى ان شاء الله ربنا يعني يظهره. ان تاخر سنه او سنتين يبقى ساعتها ينفق هذا المبلغ في سبيل الله في وجه من وجوه الخير، ولكن اذا ظهر هذا الانسان يوما وجب عليك ان تعيد اليه اذا كنت تستطيع. هذا الله اعلم. اتصال من سوريا، اخ عبد الرحمن. السلام عليكم. ايوه. طيب يبدو انقطع الاتصال. اولا ما شاء الله لا قوه الا بالله، اسئله الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات في صلب الموضوع، وهذا دليل على ان المسلم لا يحب الظلم. فيش انسان سوي حتى، والله يعني سبحان الله، هذه من ضمن القواسم المشتركه التي بيننا وبين غيرنا من الناس. في اتصال من الشارقة. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور السلام عليكم. مرحبا. احمد شاهين من الشارقة مع حضرتك. يا اهلا وسهلا. اهلا استاذ احمد. حضرتك يعني الو. انا اسمعك يا استاذ احمد. اسمعك. تفضل. اسمعك. حضرتك الدكتور. ايوه نعم. حضرتك انا بقالي سنة عندي مشكلة كبيرة حصلت لي مع شركة امريكانا في الشرق. بلاش اسم الشركة. ودخلت المستشفى. الو. اسمعك يا استاذ احمد. نعم. وبعدين حضرتك حصلت مشكلة في شركة كوتيل اغزال امريكانا. بلاش اسم الشركة خلاص، انت تقول بس في شركة. حضرتك في رمضان اللي فات ده. طيب. في زميل معانا امين مخزن، انا شغال سواق بقالي 20 سنة في الشركة دي. يعني في ظلم وقع عليك. نعم. في ظلم وقع عليك. والله العظيم حضرتك انا ما عملت اي شيء. انا لقيت الشاب ده تبع مدير المخازن خبطني في دماغي، عورني، رحت على المستشفى وحققوا معانا وقعدوا يستحيل عليها عشان اتنازل. طيب. وخلي الشركه تديك حقك. اتنازلت. طيب. في الشرطه، وللاسف الشديد المحقق بتاع الشركه مع مدير المخازن. أيوة. وكلهم ضدي، انا ما عملتش حاجه 20 سنه حضرتك شغالهم في الشركه. طيب. كنت باخد لي 3750. طيب. دون تفاصيل. نعم. فالشركه والسؤال في احمد، كل التحقيقات حضرتك. طيب. ضدي لدرجه. طيب. ان مدير المخازن جاب واحد شاهد اللي كان قاعد مصر معانا، شاهد ان انا ضربت الشخص ده الاول وهو ضربني. دخلت للمدير المالي والاداري ومدير الشركه ومعايا المصحف في ايدي كتاب ربنا ومتوضي احلف لهم عليه انا لا ضربت ولا شتمت ولا عملت اي طيب. شيء والموضوع كده كده كده مفيش فايده. طيب استاذ احمد معذره السؤال يبدو انقطع الخط. طيب نحن نريد ان نوصي الجميع يعني لا داعي للظلم اذا كان هناك من ظلم يقع على اي فرد من الافراد. في هناك ظلم يقع من الاقل للاعلى, ممكن يكون الموظف لتحت يد المدير هو لا يظلم المدير, يعني المدير يقع عليه ظلم وارد, اللي شغال في الوزاره يوقع على الوزير ظلم ممكن وارد يعني. فنحن لا نريد الظلم لا من الكبير ولا من الصغير, لا من الاقوى ولا من الاضعف, لان الظلم ظلمات فكل واحد يراجع حساباته. وارجو ايضا من الاخوه والاخوات المشاهدين لما يعني يتصلوا بنا للاستفسار لا داعي لذكر اسم شركه معينه واسم شخص معين, لان هذه يعني قد توقع الناس في حرج ويعني توقع في مشاكل. الاتصال من ام جعفر من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. اريد ان اسال حضرتك علاقه الظلم بالكبر. ايوه نعم. وهل الكبر بقرة معينة استهدفها لأفلح بإذن الله؟ بارك الله فيك يا بنتي, أكرمك الله. عليك. طبعا هناك بارك الله فيك الـ الـ الأخلاق السيئة دايما عاملة يعني عبارة عن لحمة واحدة. الإنسان الظالم إذا ذكرناه بظلمه ينكر, هذا من الكبر. وإذا كانت الخمر أم الكبائر فإن الكبر أبوها. وإذا كان إنسان متكبر يظلم ويرفض أن يقال أنه ظالم فهذا يعني إنسان مستمرئ الكبر ومستمرئ الظلم. حقيقة الأمر هما أمران متقاربان, فالظالم الذي يرفض أن يعيد الحقوق إلى أصحابها إنسان فيه صفتان سيئتان كبيرتان, الظلم والكبر والعياذ بالله رب العالمين. فما شاء الله يعني حقيقة السؤال أن علاقة الكبر بالظلم علاقة وثيقة. فانظر إلى الذي يتصف أو يظلم الناس ثم ينكر حقوق الناس, هذا انسان والعياذ بالله نسال الله السلامه انه يعني متكبر فحوى المصيبتين في وقت واحد. ولن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر, ولن يدخل ظالم الجنه الا اذا استسمح يعني صاحب الحق او اعاد الحقوق الى اصحابها يوم ان يكون هناك لا درهم ولا دينار. ايوه اتصال من العين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي, يكرمك, اهلا وسهلا. جزاك الله الف خير عن هذا البرنامج. بارك الله فيك, اهلا وسهلا. تفضل يا شيخ. اطلب منك تدعي لنا ربي يرزقني في ذريه صالحه. يا رب يا بنتي, اللهم ارزق بذريه صالحه تنفع الاسلام والمسلمين. دعوتك مستجابه انت يا رب. يا رب ان شاء الله يعني يغفر لنا ما لا تعلمون ويرزقك انت وكل من لم تنجب الى الان بذريه صالحه تضج في البيت ان شاء الله باذن الله. امين يا رب. بارك الله فيك يا بنتي. يا شيخ ممكن اسالك سؤال؟ سؤال يا بنتي اسالي. ايوه. زوجي متزوج من زوجة أخرى. طيب. والزوجة هذه أخذت اكتتب أسهم في اسمه. تمام. طيب. وبعدين يعني بعد ما اتزوج الزوجة الثانية حصل فيهم مشاكل وراحوا المحاكم وكذا. أيوة. وبعدين هي رفضت يعني قالت الأسهم أسهمها مش أسهمة وعشان يعني تحفظ حق أولاده. والأسهم طبعا بفلوسه بس هو اكتتب لأنه ما كانش يقدر يعني يشتري الأسهم كامل باسمه. زين. وبعدين الحين هي تقول إنه هو ظالم له لأنه تزوج فوقه وجاب امرأة أخرى. فهي الحين تقول يعني إنه هو ظالم له. هل يعني الأسهم هذه اللي عنده حرام ولا مش حرام؟ لا والله هذا. طيب انا ارجو تتصل بينا بنتي بعد البرنامج لان الشرح يطول شويه عشان اسال سؤالين اخذ منهم نبني على الفتوى ان شاء الله. بارك الله فيك. اتصال من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك يا بنتي يكرمك, اهلا وسهلا. انا من سوريا. يا اهلا وسهلا, تفضلي. انا في اهلي ظالميني كثير من تقريبا 7 سنين, تركت زوجي مع ان وضع اهلي المادي كثير منيح. وانا بشتغل لوحدي. خلوني لوحدي يعني سيبني لوحدي, ونحن ظروف بلدنا بسوريا بتعرف يعني عيب الست تكون لوحدها. وانا شكلي حلو ما انه مثلا وحدي. مش جميله. واهلي اهل دين مع انه. والسؤال ظالمين يعني مكاني موجود مكانه عندي اهل. بفتكر ابوه بس انه بالفلوس بيبعث لي فلوس كل شهر. مبلغ صغير يعني جنب بتعرف غلاء المعيشه والحياه. وعم يعمل جامع مع انه. وعملت عملية ولا حدا سأل عني لا من أخواتي ولا من أهلي. لا إله إلا الله. بس لقيلي بعملوني كده وأنا ما عندي لا ولد ولا حد. طيب ألم يتدخل حد من أهل الخير، إمام مسجد، عالم من العلماء، وسوريا مليانة بالخير، يعني ألم يتدخل أي إنسان كبير العائلة، واحدة سيدة فاضلة من الكبيرات السن لإصلاح ذات البين؟ ما تدخل حد يعني؟ يعني أنا ما بقت إلي نفس، يعني هلا بدني يعني إنه روح لعنده، بس أنا ما إلي نفس لأن أنا لوحدي ساكنة ما مع إلا أثيوبي. طيب حاولت التواصل معهم وهم رفضوا؟ كل مرة أنا اللي بودهم يعني كل شي المرات. خلاص بارك الله فيك، أنت ظلي على ودك والله مؤنس لك، وإن شاء الله ربنا سبحانه سوف يعوضك خير، والله يفصل بين العباد يوم القيامة، لكن لا تقطع الصلة، انقطعها غيرك لا تقطعيها أنت، وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا وصلين للرحم إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. ايوه السلام عليكم، اتصال من ام بدر مبندر. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ كنت عندي سؤال ابغى اسال. اتفضلي. هل الزوج عندما مثلا يسوء الظن بالزوجه او يشك فيها هل هو فعلا داخل من ضمن الظلم؟ طيب بارك الله فيك. هذا واحد. ثانيا ايوه مثلا هل انا كيف اعرف مثلا اني ظلمت اولادي؟ انا عندي اطفال من 14 و 11 سنة. أحيانا نعم. أكون مثلا لصالحهم مثلا أتخاصم معاهم. نعم نعم. أو من باب التربية يعني. نعم نعم. أيوة. طيب. كيف أنا أوصل يعني كيف حكون حدودي في الظلم؟ طيب معهم. طيب بارك الله فيك. ما أكون مثلا أفسدتهم بالدلع. جميل جميل. وصل السؤال. بارك الله فيك. طيب أولا سوء الظن بالزوجة هذا من باب الظلم إذا بني على ظن ولم يبنى على يقين، ولا يجب أبدا أن نسيء الظن بإنسان أبدا مهما كان سواء زوج زوجة قريب غريب إلا إذا بني هذا على يقين، ثم نوضح المسألة ونأخذ الإجابة الشافية. أما معاملة الناس على هكذا ظلما على عواهنه فهذا يحاسبنا رب العباد سبحانه وتعالى. أما في موضوع الأولاد فإحنا يعني قضية التربية ما بين أن نوسع لهم أحيانا ونضيق أحيانا أو أن نربي أحيانا ونقاطع أحيانا يعني شد وجذب هكذا للتربية ولضبط إيقاع الحياة معهم ولضبط أسلوبهم وفق المنهج وفق منظومة القيم التي نعيش فيها، هذا ليس ظلما. الظلم أن أتركهم دون أن أربيهم تربية صالحة، أن أعلمهم الصلاة، أن أعلمهم أحكام دينهم، أن أعلمهم احترام الناس، احترام الكبير، الرفق بالصغير، احترام الرحمة بالمخلوقات، حق الطريق، احترام العلماء، احترام المعلم، هكذا إن لم أعلم فهذه الأمور فأنا للأسف الشديد أكون قد ظلمتهم ظلما بينا. يعني الدعاء الذي يدعو الإنسان به وعلمنا يعني تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، وفقنا لما تحب وترضى، زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد أملا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أجرنا من النار ومن كل قول أو عمل يخرب منها، ولا تحشرنا في زمرة الظالمين. اللهم انصرنا على أعدائنا، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لكم، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم قبل ساعة من الآن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.